السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الشيخ. الحمد لله، تفضل. بقول لحضرتك أنا أعرف إن ده بيحصل ده للعبد ابتلاء من ربنا، أو ده يعني مثلا تكفير للذنوب حد عملها يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنت مطيعا لله مستقيما على أمره ووصلت، ففي الغالب أن هذا بإذن الله برفعة الدرجات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وكما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما إن كان الشخص والعياذ بالله غارقا في المعاصي، ففي الغالب أن هذه قد تكون عقوبة له لإرجاعه إلى طريق الله، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال الله صلى في قرية من نبي: إنا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. ربنا يرفع حضرتك بما الآخرة. وإياكم. تفضل. قد تجد رخصة بسبب تعدد أنشطة البنك في هذه الأيام. فإن أردت الاحتياط فالمرض أسلم لدينك. المبنى لا يزكي عنه إلا إذا كنت تاجر عقار. يعني تاجر عقار؟ تجد ديون في الأراضي. لا ليس عليه زكاة. إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. طبعا على تقريرات الشرطة، القتل بآلة حادة، وأن قتل بخشبة، وأن قتل إيه لازم بخشبة، بخشبة، خالد خاشبة، خالد غيره، خلع معاصم، لا أعتقد التدريبات الشرطة تخط أحضار معاصمه، كيف تجعب شوية للقصف؟ هل يتبقى التعامل يا رشدة؟ شرع؟ القضاء ما أدره، القضاء سيتثبت، أما القتل فقط معروف، لكن تسألني من لدينا الشخص بين الله. إذا كان لا يقصد قتل عمد، إذا كان لا يتعمد قتله فيكون قتل خطأ، لكن القوانين القضاء والشرطة لهم دورهم في تقرير الحدث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. تفضل. تتعارف بالثلاثة. أيوة كان يتخانق مع زوجته قبل يوم أن تتخانق بالثلاثة. وبعدين؟ وأنت بعد واحد تم محسوبة تطليقة واحدة. يعني كده تحضرت يا شكرا؟ محسوبة تطليقة واحدة. أيوة. يا شكرا. الله يبارك فيك. سلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أحبك بالله ورسالة الدعاء والصلاة والسلام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأحسن الله خاتمتنا وخاتمتك. يا رب أنا أسألك سؤالا، أنت رجل تدعو إلى الله ورجل من العوام الطيبين الذين يحافظون على دينهم فحسب. الحمد لله رب العالمين وصلى الصراط وقعدا وانا قادر ومستطاع ان اعمل كذلك من السنان والنفق يعني اسال الله ان احنا بنتحرى تقرب لله سبحانه. يعني هل انت داعي الى الله؟ يعني تدعو الى الله خطب وضيوف ولا لا؟ لا. آه. انا مش معتدل مع نفسي يعني بذكر الله بعبد الله أنصحك بما أنصح به نفسي ولا أدعوك إلى شيء أخالفك فيه ألا تنتظم مع أي حزب. أنت أهل المسلمين كلهم، المسلمين كلهم إخوة لك، تحب الشخص على قدر طاعته لله. لا أقصد على نفسي يا زيد. أنا فاهم، أنا فاهم، أنا لا تشترك في هذه الأحزاب. أنا أنصحك أنت ما تترشح. السلام عليكم. نعم. هل الجلسة اللي بنفسك تجيب تبقى القاعة ولا الافتراش؟ الجلسة بين السيدتين افتراش، وكان هناك إقاء أحيانا لكن ليس الإقاء المذكور في الأحاديث، إنما الإقاء الذي بين السجدتين تكون واقفا برجليك والمقعد على الكعبين. فاهم؟ اللي يكون صح؟ هذه ورقة ثانية ورقة ثانية. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وياك مولانا دلوقتي والدي دايما في مشاكل في البيت ودايما انا اللي بعاتبه بس هو بيتعلمني فكده انا عليه ايه؟ خلاص يعني عندي المسائل برفق. هو مش عايز اخويا الكبير يخش البيت وحبيب كده فانا بقول له يسمح له يخش البيت ومش كده ان انا بفرض كلامي عليه. خلاص هدي نفسك انت ذكر نفعت الذكرى الى غنيه فيها اجهان احدهما ذكر حيث ترى ان الذكرى تنفع فاذا رايت ان الذكرى لا تنفع لا تذكر. اعمل ايه يعني يا مولانا؟ اتمنى انه خلاص هو صاحب الكلام في البيت من حسنك لا تتكلم، إذا زلت وزدت الوضع شديد عليك لا تتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك الشيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويبعد عن حضرتك. أنا وجهت لحضرتك سؤالي على الإنترنت بخصوص الإنترنت حجم الإعلانات على موقع اليوتيوب. أيوه. حضرتك قلت ان هي مباحة، لا مش مطلقة عفوا، لا كده انت بطلت الفتوى، قلت اذا لم تكن هناك مفاسد وراء هذا التربح لا بأس، بس ست اعلانات سليمة من المفاسد، لا عفوا اذا كانت هناك مفاسد موجودة بناء عليها يأتي هذا التربح من اعلانات قبيحة، لا أما إذا لم تكن هناك إعلانات قبيحة لا بأس. لا أنا أردت هذا التوضيح، الإعلانات الشخص نفسه لا يتحكم فيها، الإعلانات هي التي تتحكم. ما عشان كده الإعلانات بتحتوي على مناظر، على غناء، على نساء. عشان من أجل هذا ننبه كما قال تعالى كما يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يقول للمال لعلكم تفلحون. الواد أسلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. الشيخ مصطفى أنا سويت فتاة من قوة الكهرباء بدرجة متساوية تتعدى الحرج بالمساوي وتاخد علاج. خلاص استمرت علاج مع الدعاء مع الذكر. يعني هو لو يعني إن شاء الله ما شفاء علي أي لا لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المريض حرج عفوا قال تعالى ليس على المريض حرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم وتعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. رأيي ارفع صوتك حتى يسمعك الناس. على العموم يرى جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة هم آدم وحواء وجعل منها زوجها ليسكن إليها آدم وحواء فلما تغشاها أي جماعها حملت حملا خفيفا تضرت به تجري وتنتقل في بداية الحمل فلما أثقلت كبر الحمل دعا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال جمهور المفسرين كان لا يعيش لهما ولد فلما اثقلت دعا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا سليما من العيوب لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا قال الجمهور أيضا جاءهما الشيطان فأوعز إليهما أن يسمي الولد عبد الحارث وقال أنا كنت أجهرك أو كنت أختمك جميلك أو إلى آخره. الشيطان يقول هكذا طبعا فسميه عبد الحارث فقدر الله سميه عبد الحارث فعاش الحارث الشيطان. ففي ذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما بتسميتهم عبد الحارث وقد كان هذا أول ذنب عصى به ربنا في الأرض أعصاه به آدم عليه السلام في الأرض كان شركا في الألفاظ لم يكن شركا في العبادة. هذا رأي الجماهير وبه جاءت الآثار. أما ابن كثير والحسن البصري فلهما رأي آخر وهو أن قوله فلما أتاهما صالحا ذرية آدم ويقول هذا في النصارى نصروا الأبناء واليهود عودوا الأبناء والمجوس نجسوا الأبناء لكن رأي الجمهور أصح وأشهر والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت دلوقتي في سؤال في مجموعة من الناس عليهم فلوس للبنك. البنك بيقول لهم هتدفعوا الفلوس هنا ديت هناخد 5%. لا أما لو هتدفعوا فيزا مش هناخد حاجة. ففي واحد قال لهم أنا معايا فيزا فيها مثلا 5,000 جنيه أنا هدفع الفلوس لكم الفيزا بتاعتي و وهرجع على المهنة الثلاثة بعد 1010 جنيه مقابل 200 جنيه أروح وأرجع على البنك، هل شيء ينفع ولا لا؟ إذا كانت الفلوس من أجل الخدمة لا بأس، إذا كان دائما ويأخذ معه زيادة أو قرضا يأخذ معه زيادة لا يجوز. تمام، هو لو سمينا خدمة يجوز، أما لو على 1010 ما ينفعش. أنا بقول لك هو جوتك من عندي، سامعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين فضلا يعني ما تكفيش معايا. السؤال الأول، السؤال الأول، بنت أخت حدث لها جاي كثير الراحة، وهذا الجاي يحتاج بعض من دم الفيل، مما يؤدي إلى زيادة تنشاط عن الطبيعي لها قد تصل إلى 12 يوم مع بعض الأيام وحدة التوقيت فقط، هل تعتبر مساء في طهارة؟ وإن ما يزيد عن حدثها الأصلية السحابة أن كل ما يكون مدة حرق. عفواً، نحن نؤمر بالنظر إلى ما في داخل الرحم، أمرنا بشيء خارج أو بنينا الأحكام على شيء خارج، فإن كان الخارج منها دم لونه لون دم الحيض، إن صفة صفة صفة دم الحيض ويأخذ في زمن الحيض المعمول فهو حيض ما انطلق مدته من أوصاف الزمن. لو كان دم مش بس فيك بتاعك دم الفيل فتعتبر استشعار. إذا انتهت مدة الحيض الأساسية. طيب بجدك الله خير. السؤال الثاني، هو أنا والدي بيدفعوا يعني بيديني مصاريف شهرية من منزل يعني مصاريف منزل، فأنا بحتاج يعني أحيانا حاجات شخصية وما بقدرش أعالج والدي بيها، فهل يجوز لي إن أنا أثبت بدون علمي والدي إن هي لا يعني إذا كانت الحاجات الشخصية الخاصة بالنساء المعروفة فهي داخلة في المصاريف، لكن حاجات شخصية غالية مثلا شنطة ماركة مش عارف استنى لازم تخبريه. إيه حاجات سؤال أخير يا شيخ، أنا جبت سؤال أغاني من أغاني الموسيقى هي يعني مش أغاني عن الحب ولا عن الفلوس وفي نفس الوقت مش أغاني وطنية، يعني في أغاني كده بتكون لا هي كده ولا هي كده بدون موسيقى. لا بس تمام شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. لا مش عايز أنا بكلمك. دلوقتي صلاة حكم حضور صلاة الجنازة على الشيخ. أحد أصلي جنازة بس. ولا تصلي على أحد منهما أبدا ولا تقم على القبر. لا تصلي إلا أنت ستصلي. لا تصلي الجنازة على النصراني ولا على اليهودي ولا على كافر. ولا حب ولا حضور الصلاة ولا حضور الصلاة لكم؟ طب تصلي ايه؟ يعني ما حدش حتى مع الدفنة؟ ما عادتك هنتهم معهم ان عمك الشيخ الضال قد مات قد اذن فوريه والصحابة دفنوا قتل بدل من الكفار في قليل. تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة جنازة واحدة يهودية من فوق القيام ثم جلس بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. بعض الكتب صح صح بعض الكتب إن شاء الله إن شاء الله. الكتب دي كلها وين؟ التنوير. بسعيد. بسعيد. حاضر أنا سأرسله إلى بسعيد إن شاء الله وأقول لك خذه مني إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم ما نخلي في الأكل، ما بس ما نخلي في الأكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لو كانت تبين فيه مسارة. مسارس؟ تعود من المسارس. لا تعود من المسارس ولا تستسلي فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. أنا عارف إيش كنت عايز أحكي أنا بكون مسلم وأنا في يوم إذا أنا من النصراني أو يهودي أنا أنا وقد تجري وقع في النار واللي دخل الكافر اللي دخل كافر النار ورث المسلم مقعده الذي في الجنة تلك الجنة التي أورثتموها مما كنتم تعملون وهو دخل المسلم الجنة ورث الكافر مقعده من النار. إذا الحديث صحيح سواء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا اللي كنت أكلمك على التواليت. لازم نسمع من الطرفين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. تفضل. في شخص كان اشترى أرض بمبلغ كبير وكان عليه سن على أساس إنه هيبيع شقة أو سيارة ومحتاجش يبيعها لأن طبعاً في مفيش مشتري ومحتاجش يبيع المشتري. صاحب الدين بيطالبه ضغط عليه وفي شرط جزائي فاضطر ياخد قرض. هل هذا في حكم المضطر لانه ما قدرش يوفر المبلغ ولا يتراجع في البيع ولا يبيع عربيه على كل حال وأدرى بضرورته أدرى بضرورته والذي يحكم على نفسه انه مضطر هو المضطر ممكن يكون له مصاريف ثانيه لا اعرفها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هذا الطبع يبتزئ سئلا لله ان يوفقنا واياكم ويحب الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.